السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في الأصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكان الله عز وجل ولم يكن شيء معه، هو تبارك وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. هو تبارك وتعالى العليم الحكيم، خلق كل شيء من عدم. كان هو الله تبارك وتعالى ولم يكن شيء معه من المخلوقات، وخلق الله تبارك وتعالى كل شيء وأوجده. وهو تبارك وتعالى غني عن الخلق أجمعين، ولكنه خلق الخلق ليعرف، وخلق الخلق ليعبد، وخلق الخلق لتظهر فيهم آثار أسمائه وصفاته. كان الله عز وجل خالقا قبل أن يخلق، كان بارئا قبل أن يبرئ، كان مصورا قبل أن يوجد من يصوره، كان رحمنا رحيما غفورا قبل أن يوجد من يذنب ثم يغفر له تبارك وتعالى. فخلق الخليقة لتظهر فيهم آثار رحمته، وآثار غفرانه، وآثار إتقانه لكل شيء، وآثار صنعه لكل شيء، لتظهر فيهم آثار بطشه وانتقامه من الظلمة، ليظهر فيهم آثار ضره ونفعه، وعطائه ومنعه، وخفضه ورفعه، وإعزازه وإذلاله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك لمن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هو عز وجل كل يوم هو في شأن، يفرج كربا، ويغفر ذنبا، ويفك عانية، وينصر مظلومة، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك من يشاء، ويعز أقواما، ويذل آخرين، يرفع درجات أوليائه، ويخفض دركات أعدائه. خلق الدنيا والآخرة لكي يعرف ولكي يعبد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه الحقيقة الكلية، وهي حقيقة قدرته، وحقيقة علمه، وحقيقة ربوبيته وألوهيته، يعترف بها كل من في السماوات وكل من في الأرض. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع شمسه إلا وكل شيء يذكر الله تعالى، إلا الشياطين وأغبياء بني آدم. كل من على وجه الأرض عباد الله، بل وكل الكون، بل السماوات السبع والأرضون السبع التي لا نعلم عنها شيئا، يسير إلى الله عز وجل رغبا ورهبا، حبا وشوقا، وتسبيحا وشهودا بحمده تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، أي كل المخلوقات ما بين السماء والأرض، ما بين السماوات السبع والأرضين السبع يسبح بحمده تبارك وتعالى، إلا الشياطين وأغبياء بني آدم. فعلمنا من هذا ما هو معيار الذكاء وما هو معيار الغباء. ليس الذكي الذي يفهمها قبل أن تطير في أمر الدنيا، واللي يعرفها يعني بالويم كذا، والذكي الذي يحصل أمر دنياه وهو غائب عن أمر آخرته. ليس الذكي هو من يبلغ الذروة في علوم الدنيا من الفيزياء والكيمياء والأحياء وينشغل بالمخلوقات عن خالقها، أو بالأسباب عن مسببها، أو بالنعم عن المنعم بها، أو بالبلايا عن المبتلي بها. وإنما الذكي هو من يشهد أكبر حقيقة في هذا الوجود، وهي حقيقة أن لا إله إلا الله. لذلك لا يستغرب أن يدخل الله عز وجل هذا الكافر، وإن كان عالما في الفيزياء والكيمياء والأحياء، إن كان عالما في الفضاء، إن كان عالما في الذرة، إن كان قد اخترع المخترعات واكتشف المكتشفات، أن يدخله النار. ناس كثير تقول كيف ذلك وقد عم نفعه البشرية، وقد استفاد الناس من هذه المخترعات، كيف يدخل النار؟ وكيف هذا الفلاح البسيط الذي يزعق في الأرض ولكن قال لا إله إلا الله يدخل الجنة؟ كيف ذلك؟ نقول لأن الله ما خلق الخلق إلا من أجل هذه الغاية، أن يعلم أن لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبك ومثواكم. هذا السؤال الوحيد الذي إن لم يوجب عنه ويجاب عنه الإجابة الصحيحة، فإن موت الإنسان أفضل من حياته، بل إن الإنسان يحكم عليه بالخلود الأبدي في جهنم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه السيئة، وهي سيئة الشرك، تقهر كل الحسنات وتبددها، وحسنة التوحيد تزيل كل السيئات وتبددها. قال صلى الله عليه وسلم يصاح على رؤوس الخلائق يوم القيامة برجل ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر من الخطايا، فيظن هذا الرجل هلاكة، خلاص انتهى 99 سجل، كل سجل على مرمى البصر خطايا. ثم يقال له إنه لا يظلم أحد في هذا اليوم شيئا، وإن لك عندنا بطاقة. فيقول وماذا تفعل هذه البطاقة في 99 سجل؟ فإذا البطاقة فيها لا إله إلا الله، فترجح هذه البطاقة بال99 سجل، بل تطيش بها هذه البطاقة بال99 سجل. قال صلى الله عليه وسلم ولا يرجح باسم الله شيء. هذه هي الحسنة عباد الله التي إن أتيت الله بها يوم القيامة فإن كل سيئاتك تغفر، بل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة إن قالها العبد مخلصا يبتغي بها وجه الله، موقنا بها غير شاك، مستيقنا بها قلبه، فإنه تقهر وتبدد كل ظلمات السيئات. وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله عز وجل خلق الخلق من أجل ذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا ليوحدون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. ثم سكت صلى الله عليه وسلم هنيها، وقال: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم إذا هم فعلوا ذلك، وما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا بالحق، وما خلقنا السماء والأرض بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. خلق الله السماوات والأرض وخلق كل شيء للإنسان، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فقط ليقول هذه الكلمة. قال الله في الحديث القدسي: ابن آدم، خلقت كل شيء لك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. ابن آدم، لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. أكثر الخليقة معرض عن هذا، وأكثر البشرية يكفر بالله تعالى. حتى في عصرنا الحاضر، 7 مليار الذين يعيشون على وجه الأرض، 1.5 مليار بس من يعرف دين التوحيد ومن يتدين به، وأكثر من في الأرض، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، إلى الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. أكثر الناس لم يشكروا، أكثر الناس كانوا عند حسن ظن إبليس، لأنه رفع عقيرته بين يدي ربه وقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إذا كل عبادة لغير الله فهي عبادة للشيطان. يعني إيه؟ الذي يعبد المسيح، الذي يعبد الصليب، الذي يعبد يهوذا، الذي يعبد عزير، الذي يعبد زرادشت، الذي يعبد بوذا، الذي يعبد البقرة، الذي يعبد الأصنام والأحجار، الذي ينكر وجود الله عز وجل، كلهم يطيعون أمرا واحدا، إنه أمر الشيطان. ولذلك هذا الملحد الذي ينكر وجود الله عز وجل، أنت ممكن تقول ده كافر، ولكن كيف يصح عليه اسم المشرك؟ هو ما بيشركش في الايه؟ في العبادة. فبعض الناس يقولك ده كافر وليس مشركا، بل هو مشرك. لقد تأله الشيطان، لقد أطاع الشيطان طاعة العبادة. والشيطان عنده إنكار للذات، يعني الشيطان عامة شخصية عندها إنكار للذات، مش مشكلة يبقى اسمه في الصورة، يعني مش مشكلة يبقى اسمهم عبدة الشيطان، المهم ان هم يكفروا حتى لو هو مش ايه اسمه مش ظاهر. وحين تقوم القيامه ويدخل المشركون النار والكفرة النار ينصب منبر في جهنم ويصعد عليه إبليس ويخطب في أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. يعني إيه سلطان يا جماعة؟ لا طاعة. لا كل سلطان في القرآن فهي الحجة إلا في موطن واحد في القرآن هلك عني سلطانية هي الملك. لكن أي كلمة سلطان في القرآن هي الحجة. ده كلام ابن عباس رضي الله عنهم. وعايز يقول لهم إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان. ما كانش فيه حجة. لو سألت أي عاصي، لو سألت أي جاحد، لو سألت أي كافر عن سبب كفره وعصيانه عمرك ما هتجده موضوعي أبدا. يعني مش هتجده بما أن إذن وسنس وذرفور. لا مش إيه؟ مش مقدمات ونتائج. هم ليه بقى؟ شهوة أو شبهة. شهوة قهرته، هي قهرته على ذلك خلاص بقى غلطت وخلاص. أو شبهة قائمة في تصوره، في تصوره تهدم له الحق ولم يطلب دفعها. طب أنت اتعلمت؟ طب أنت بحثت؟ طب أنت قريت؟ لا، لن تجد أبدا إيه؟ موضوعه. حتى وإن قال لك أدلة فستجدها أدلة واهية. عمر ما كانت طاعة الشيطان بسلطان، وعمر ما كان أفعال الشياطين بسلطان، وعمر ما كان طاعة الطاعة التي يطيعها البشر للشيطان بسلطان أي بحجة. وإنما هو التسويل، وإنما هو التزيين، وإنما هي الوسوسة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أنا مش ما تلبسنيش التهمة، مش دعوة. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي. والله صرخي مش هينفعكم ولا هتسمعوه، أنتم مشغولين. ولا صراخكم هينفعني ولا إيه؟ ولا هسمعه. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأعظم الظلم هو إيه؟ الشرك. السؤال الوحيد الذي طالبك الله به في هذه الحياة، أوجد لك كل شيء، خلق لك السماوات والأرض، أودع فيها من الآيات ما يدل على عظمته وإبداع صنعه. هذه الشمس التي تكبل الأرض بمليون وتمنمائة ألف مرة، يعني الشمس دي تسع مليون وتمنمائة ألف كوكب زي الأرض كده، جرم هائل تسجد تحت العرش، ماشية على ميزان دقيق، ما فيش يوم تقول مش جاية. توازن عجيب في هذا الكون، نظام دقيق. هذه النجوم، هذه النيازك، هذه الشهب، هذه الكواكب، هذه البحار، هذه الأنهار، هذه الجبال. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنا مش قادر أفهمك يعني إيه الإنسان في جسمه 2 تريليون خلية؟ يعني إيه الإنسان قشرة مخه فيها 124 مليار خلية عصبية؟ يعني إيه في دقيقة واحدة يدق القلب فيها ما بين 70 و90 دقة من غير صيانة خارجية ومن غير شحن؟ يعني الكلام ده تقدر تفسرهولي انت؟ يعني إيه في جسم الإنسان 640 عضلة و360 مفصل، ما بيزيقوش، ما بيتعبوش، ما بيقفوش، ما بتحسش بيهم إلا بعد إيه؟ أما يمرضوا. لكن في حياتك أنت مش حاسس بحاجة. الفك ده فيه 16 عضلة حضرتك وأنت بتتكلم بتضحك، ما بتحسش بحاجة، أنت مش واخد بالك أنت من حاجة. تحس إمتى بقى؟ حصل مشكلة تقول يا النعمة نزعت. يعني ايه كل انسان على وجه الارض 7 مليار دولار اللي هو التقويم التعداد الموصول له دلوقتي، يعني 7 مليار انسان، كل انسان ليه بصمه صوت وبصمه عين وبصمه اصبع، ومش ممكن يتطابق مع حد حتى لو كانوا توأم. الخطوط دي بس اعجاز. شبكة الأعصاب التي يجري فيها الإشارات الكهربية من مخك، لو بس الكهرباء زادت شوية اللي يحصل يتهبل يرتعش. لو جلطة مليمترات وقفت في أي موطن موطن جسم يقف، كل حاجة تقف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فقراء إليه ربا وفقراء إليه إلها. لو سمحت احنا خلقناك في الدنيا دي وجبناك هنا من غير ما تختار ان انت تيجي. على فكرة في حد هنا من الناس اللي قاعدة اختار ان هم يجي الدنيا، يعني كتبوه ابليكيشن او حاجة او موافقة مضى عليها وهو جنين في بطن امي؟ لا. طب يا ترى يا جماعة في حد هنا بيجاب له ابليكيشن ان هو عايز يرحل وخلاص كفاية كده؟ ولا يشيب ابن آدم وقلبه شاب في حب اثنتين، حب المال وحب البقاء. إنسان حابب إن هو يقعد ويخلد فيها. الأصل كده. محدش بيختار أن يأتي ولا يختار أن يرحل. يعني أنت أتيت مقهورا وسترحل مقهورا، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. لو سمحت لقد أتي بك إلى هنا وسوف تؤخذ من هنا، عشان بس تتجلى أمامك حقيقة الربوبية والألوهية. يعني أنت من أول نقطة البداية لنقطة النهاية، تاريخ شهادة الميلاد، تاريخ شهادة الوفاة، الأيام اللي هنا دول، الأيام اللي بينهم بين تاريخ الولادة وتاريخ الإيه؟ الوفاة، ما هي عبارة عن سنين، والسنين شهور، والشهور أسابيع، والأسابيع أيام، والأيام ليل ونهار، كل ليلة وكل يوم آيات كبرى تحدث في حياتك. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، نعم تترى لا تحصيها في اليوم والليلة، أنفاس لا تحصيها، دقات قلب لا تحصيها، جريان دم في عروقك لا تحصيه، اختلاف الليل والنهار والأحداث الهائلة التي في الكون حولك، كل ده عشان يتجلى أمامك لا إله إلا الله. تخيل بقى إن هو من أول ما تولد لغاية ما يموت عرف تفاصيل كل حاجة، أكل شرب جنس شهوات شبهات مجد منصب ملك، إلا الحقيقة دي. أفرأيت إن متعناهم سنين، بياكل ويشرب وينام ويجامع ويخلف ومنصب وبرستيج وجاه ومال، يعبد من دون الله كمان فرعون، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. أهي بقى حشرجة واحدة من حشرجة الموت تنسيه كل هذا، يكتشف ان هو كان ايه بقى حضرتك؟ كان عبد. تخيل وكان في امتحان، وان هو بين قبضة الرب. حتى اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا الى مولاهم الحق، لان في مولى باطل إيه المولى الباطل ده؟ الدرهم، دينار، قطيفة، الخميصة، الملك، المنصب، ما دي آلهة. تعس عبده الدرهم، تعس عبده الدينار، تعس عبده القطيفة، تعس عبده الخميصة، تعس عبده الناس. الأمور اللي كان مشغول بيها في الدنيا، اللي بيها نسى الله، اللي بيها نسى ان هو يصلي. يقولك والله نسيت. صح، بتشوف ناس كده تقول له الصلاة أخي صليش، ما بتصليش؟ يقولك بس أنا ما بزنيش ولا بقى بشرب خمرة ولا حاجة، أنا كويس. ترك صلاة واحدة أكبر من الزنا وشرب الخمر. معلش بس مفيش وقت. مفيش وقت لإيه؟ ده أنت مخلوق ومخلوق لك وقت عشان تركع وتسجد. نسى الله، نسى الله، نسى خالص. بتلاقيه كده قاعد، تقعد كده تسمع بس بعض الناس يعني اللي عاش طول حياته يعمل سيئات وسيئات جارية، يعلم الناس الدعارة يعني ايه فحش، يعني ايه بيحارب الدين طول حياته، يصد عن سبيل الله، بيبقى قدوة للناس وموضة في الفجور. عايش قاعد كده بيتكلم قدامك يقول لك الحمد لله ربنا من علي ان الفيلم نجح، مسلسل نجح الحمد لله، الناس كلها بتحبني. طب وربنا ده اللي وهبك العافية وهبك وهبك، انت بتستخدم المواهب في المحادة، في المحاربة، في المبارزة لله عز وجل، في المعاصي، وانت تستغرب ما بيتعظوش ليه؟ كان لسه مصاب بالسرطان في ثديها، والتاني مصاب بجلطة، والرابع سرطان، والخامس كذا. آيات من ربنا عز وجل، طريق معروف نهايته، وتقول هو في ايه؟ هو الناس دي مش واخدة بالها من دنيا ماشية ازاي يعني؟ مش واخدين بالهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلب عمى، القلب انشغل بالنصف الأسفل من البطن والفرج. عن إيه بقى؟ عن الحقيقة الكبرى. أصبح دلوقتي اسم صاحب السعادة ده بيتقال عن مين؟ عن ممثل، عن مغني، دي السعادة؟ شفت التزييف؟ شفت التزوير؟ أصحاب السعادة هم الأنبياء والرسل، وورثتهم من العلماء والدعاة والمصلحين في كل زمان. ليه؟ عشان بيربطوا الناس بالسماء، يعرفوا الناس يعني سعادة، مش وهم السعادة. الإنسان الجربان اللي بيهرش ما يتقالش عن الهرش ده لغاية ما يقطع جلده إن هو إيه، دي لذة. لا دي مش لذة، ده مرض. كده مبسوط قوي، بيريل كده ومبسوط، يا ابني دي لذة جربانة، أهي دي السعادة بالنسبة لهم، اللي هي السعادة، وهم السعادة في اللذات البهيمية، وياريتها في إطار الشرع، في خارج إطار الشرع. جعلوا من المجتمع بهائم سائمة ما بيفكرش إلا في المواقع الإباحية، نظر إلى العورات المكشوفة، في الرقص، في الخنا. إيه ده؟ إزاي أوصلونا لهذا الأمر؟ إزاي بقى محور حياتنا بس لقمة العيش فقط، ونصفنا الأسفل بس، بعيدا عن أشواق الروح وأفراح الروح وأولويات القلوب من التعلق بعلام الغيوب. أصبح دلوقتي مسألة إن الإنسان يهتم بقلبه ويهتم بروحه ويقترب من الله عز وجل. إيه ده؟ أنتوا لسه عايشين شغل الدروشة؟ أنتوا بتعلموا الناس إيه؟ خلي الناس تعيش حياتها، خلي الناس تتحرر من قيودها. وأصبحت أيديولوجيات موجودة زي الشيوعية والليبرالية والعلمانية والديمقراطية، وتنظيرات تحرير الشعوب كان اسم امين كان عامل دعوه اسمها تحرير المراه. تحريرها من ايه؟ افتكر كان تحريرها من ايه؟ افتكر كده من السنين اللي كان عايش فيها المجتمع من غير اختلاط. كانت المراه ملتزمه بالحجاب الشرعي. كان في حد ممكن يتخيل ان احنا نوصل للمرحله احنا عايشين فيها دي؟ الاصل العري هي ماشيه سلبوته اصلا، هي مش موجوده، مفيش هدوم، ويعني شويه حتت هدوم كده عشان يعني ما نبقاش شكلنا وحش. يعني هل كان ممكن حد يتصور كده؟ ايه ده؟ تحرير ده، بس مش تحرير، قيدوها بالشهوات البهيميه. في الظاهر انهم حرروا الجسد، ولكن سجنوا الروح، سجنوا القلوب. الملحد ده اما بتيجي بتسمع كلامه يقول لك انا حر اعمل اللي انا عايزه، اشرب بقى، ازني، اشز، اعمل اللي انا عايزه، مفيش قيود. هو فاكر ان هو كده بيتحرر، ده دخل في سجن الشيطان. اصبح محبوس في قضبان، اصبح تعيس، اصبح شقي. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الاعراض عن الله، الاعراض عن الذي خلقه فسواه فعدل في اي صوره ما شاء ركبه. متخيلين يا جماعه قباحه الذنب؟ ليه ربنا ما غفرش الشرك؟ لانه غفور رحيم يا جماعه، ولا مش غفور رحيم، غفور. ليه ما يغفرش الشرك؟ ركز، لمن مات عليه، والا فمن تاب قبل الموت فان الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى ده الجمع بين ايه النساء وايه الزمر. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الجمع بينهم آية الزمر في من تاب، آية النساء في من مات على الشرك أو مات على ما دون الشرك. فإن مات على الشرك فقد حبسه القرآن في النار، فإن مات على التوحيد ومع ذنوب دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن مآله إلى الجنة في آخر الدهر. أصابه قبل ذلك ما أصابه. ماشي، يقول بقى الحمد لله، شفت احنا موحدين بقى نعمل احنا عايزينه. لا، ده أنت لا تقوى على لحظة في النار. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة فيغمس في النار غمسة واحدة. فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل ذقت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. شوف الراجل بيكذب، شوف الكذاب بيكذب، انت مش كنت عايش منعم في الدنيا؟ من اللي شافه نسى خلاص. نعيم ايه؟ الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبه للاخره. قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الاخره الا كما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا قطره والداخرة بحر. الكلام ده في النعيم وفي العذاب الاثنين. الدنيا قطرة والآخرة بحر. الكلام ده في العذاب وفي النعيم. الكلام ده في تجلي صفات الله عز وجل أيضا. يعني إيه يا جماعة؟ يعني صفات ربنا تجليها في الدنيا قطرة، بالنسبة للآخرة التي يتجلى فيها غضبه. نعم، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. تجلي رحمة الله، أنزل في الدنيا رحمة واحدة بها يترحم الخلائق كلهم، يستهلكوا منها رصيد رحمة للدنيا كلها من أول ما خلقها إلى نهايتها رحمة واحدة. كل اللي احنا شايفينه ده حتى في الحيوانات، حتى في البهائم، في الأمهات، في الآباء، رحمة واحدة. وادخر في الآخرة 99 رحمة. تجلي عزته وملكه. ينادي الملك يوم القيامة: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ يا خبر أبيض، لا يجيب أحد، لا أحد يجيب، فيجيب الخالق لله الواحد القهار. فين الملك؟ أنت بعت كل حاجة عشانه، اللي أنت قتلت الملايين عشانه، اللي أنت قتلت الناس بالكيماوة عشانه، اللي قامت الحروب العالمية عشانه. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يتجلى غضب الله المخلوق. إيه بقى غضب الله المخلوق ده؟ النار يوم القيامة. النار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. عارف حجم النار؟ متخيله؟ الشمس والقمر ثوران عقيران في جهنم. يعني إيه ثوران عقيران في جهنم؟ عارف الطور المذبوح؟ الشمس 1,800,000 إيه زي الأرض، والقمر كوكب الصغير ده، الاثنين دول إيه في النار كده وتتسع. يلقى الحجر من على شفيرها يسقط في قاعها بعد 70 سنة. عاملة ازاي؟ واسعة قد ايه؟ مخيفة قد ايه؟ لها شهيق وزفير قد ايه؟ فيها كلاليب قد ايه؟ يتجلى رحمة الله المخلوقة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللي هي ايه؟ الجنة. جنة سميت رحمة، رحمته المخلوق. شكلها ايه دي؟ عرضها السماوات والأرض. ده العرض بس، امال الطول فين؟ فيها 100 درجة للمجاهدين في سبيل الله. عدد درجاتها ومنازلها على عدد آي القرآن كما تقول عائشة، 6,236 درجة. يبقى فيها بواطن خالية بعد إدخال أهل الجنة فيها، تفضل في حاجات في مساحات منها فاضية، فيخلق الله لها خلقا ليعمروها. جنة شجرة فيها طوبة يسير الراكب فيها 100 عام لا يبلغ ظلها. جنة النخلة تغرس فيها بسبحان الله العظيم وبحمده، ساقها من ذهب وثمرها أطيب أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، وقطوفها دانية لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا هي مقطوعة تنزل على طول، ولا هي ممنوعة تتمناها أو تنظر إليها تأتيك. الواحد فيها يشرب الكوب من الماء أو من الخمر أو من العسل أو غير ذلك، لا ينتهي إلا حين يروى، ما بينتهيش. قدروها تقديرا، هي قدرها حين تروى أنت، حين تشبع أنت. أما يبقى ترابها المسك، أما يبقى اللون المرجان هكذا على حافتيها. إيه ده؟ رحمة الله المخلوقة. ولذلك قال المسيح عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تتجلى عزة الله وحكمه وملكه وعدله وحكمته. ما ينفعش يقول الغفور الرحيم، لأن موطن هنا موطن إيه؟ عدل وحكمة. ولذلك يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ويذبح بينهم الموت في صورة كبش أقرن أملح. ولا يستطيع أهل النار أن يقولوا ظلمنا. قال حسن البصري: إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم، لا يستطيعون غير ذلك. ما يقدرش يقول ظلمت، ما يقدرش. عارف أنه خبيث، وعارف ان هو كذاب. عشان كده ربنا قال ايه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. الموضوع منتهي يا جماعه، دي ارض خبيثه، ده قوما بورا. عارف تبوير الارض؟ قلوبهم خبيثه بوار، نفس صفه الدار، دار البوار، النار تحرق كل شيء. قلوبهم كده، وكانوا في الدنيا كده، وكانوا عارفين الحق فين ويعرضوا عنه كده، وكانوا مستيقنين بما جاءت به الرسل وجحدوا بها كده ظلما وعلوا، ويبغون الحياة الدنيا عوج كده، عايزين الدنيا تمشي معوجة، وباسم التمدن والتحضر الناس تمشي مكبة على وجوهها، والناس تعيش بهائم سائمة. هو عارف ده من جواه، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني إيه بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل؟ ماذا كانوا يخفون؟ تفتكر ماذا كانوا يخفون؟ حاجة غير متوقعة. كانوا يخفون الإيمان بالرسل، فاليقين بهم من جواه من ضميره حاسس إن مش ممكن الدنيا تبقى مخلوقة كده عبس، مش ممكن تبقى صدفة، يعني مش ممكن جاي صدفة وماشي صدفة وكهنة صدفة وبلاء صدفة وتفاوت الناس في الدرجات صدفة، واحد فقير واحد غني، واحد ملك واحد مملوك، واحد صحيح واحد سقيم. أكيد في غاية، أكيد في بلاء، أكيد في فتنة، أكيد في امتحان. من جواه حاسس بكده، بس الكلام ده ليه ضرايب، لو آمن به هيبقى ليه ضرايب. إيه الضرايب؟ الالتزام، الطاعة، الانقياد، الاستسلام، التوبة، ترك الشهوات، التخلي عن لذات. لا خليني ايه؟ جاهل احسن، خليني معرض احسن. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. لذلك تتجلى يوم القيامة عدالة الله، إن دول لا يليقون إلا بالنار، ودول لا يليقون إلا بالجنة. لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وبعمل أهل الجنة يعملون، ومسح على ظهره بشماله وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، هؤلاء في النار ولا أبالي وبعمل أهل النار يعملون. يدخل حدش كده من غير سبب بالأعمال، ولكن دول أرضهم أرض طيبة ودول أرضهم أرض إيه؟ خبيثة. أنت في الدنيا مش عارف أنت أرض خبيثة ولا طيبة، عشان كان النبي أما قالوا له إيه؟ ففيما العمل إن كان الموضوع قضي؟ ففيما العمل؟ قال أعمله، فما تعرفش على مواقع القدر. وفي رواية اعملوا فكل ميسر لما خلق، لان كنت من اهل السعاده هتعمل بعمل اهل السعاده، اعمل بقى انت عارف الحق من الباطل والحلال من الحرام. كنت من اهل الشقاوه هتعمل بعمل اهل الشقاوه، انت عارف اختار. لمن شاء منكم ان يستقيم، ليك مشيئه واختيار. وما تشاءون الا يشاء الله رب العالمين، لانه الله، لأنه الذي خلقك، لأنه الذي أوجدك، يعلم تبارك وتعالى. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. في اللحظة اللي أنت بتطيع فيها ربنا اعلم أنك هو راض عنك. في اللحظة اللي أنت فيها بعيد أنت عارف إن دي علامة سخط. قال صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والإيمان إلى من أحب. تعرف قال صلى الله عليه وسلم، إذا سرتك حسناتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن. إذا سرتك حسناتك وساءتك معصيتك فأنت مؤمن. المؤمن عارف أنا ماشي دلوقتي في السكة دي أنا صح، لأنه متوافق مع الفطرة والعقل والدين والشرع والوجدان. ولذلك أدلة المؤمن قوية قوي يا جماعة. أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، ما فيش مجال للشك. شوف نوح عليه السلام كان ازاي بيكلم قومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ما تستنوش، أعلى ما في خلكم اركبوه. إني توكلت على الله ربي وربكم. إيه يا جماعة ده؟ يقين، رؤية بينة، مفيش مجال للشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إيمانك راسخ، يقين راسخ. قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: على ماذا أشهد؟ يعني إزاي أشهد؟ الشهادتين اسمها شهادة، كأنك بتشهد على شيء شفته. يعني أقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: على مثل هذا فاشهد، وأشار إلى الشمس كأنك ترى الشمس. الكلام ده المؤمن راسخ فيه، بيراه كل ما بيقرأ كتاب الله، كل ما بيقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما بينظر إلى الكون حوله في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، كل ما بينظر للقوانين التي تحكم البشر. إن الباغي تدور عليه الدوائر، وأن الجزاء من جنس العمل، وأن الظلم لا دولة له، تداول الأيام بين الناس، فقر الإنسان مهما بلغ طغيانه. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هو شايف ده، بس هو في الحقيقة مش مستغني، في الحقيقة فقير. شايف ده، بتتجلى أمامه لا إله إلا الله كل يوم، بتتجلى لا إله إلا الله مع كل شروق شمس وغروبها. ليه يا جماعة شرعت لنا أذكار الصباح والمساء في شروق الشمس وغروبها أو قبل غروبها؟ ليه؟ لأن ده وقت التغيرات الهائلة في الكون حولك. من الذي يحرك هذه الأجرام؟ من الذي يقلب الليل والنهار؟ من الذي هو قادر أن يجعل الليل سرمدا وأن يجعل النهار سرمدا إلى يوم القيامة؟ من؟ من الذي يضيء هذه النجوم؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ما أقسمش بالنجوم، أقسم بمواقع النجوم. مش معنى بعد قرون نزول القرآن يكتشف اللي انت شايفه ده في السماء ده مش النجم. وما ليه ده؟ ده الموقع الذي مر فيه النجم من ملايين السنين، بس عمال ما وصل لك الضوء بتاعه، وان الضوء طبعا بينك وبينه سنين ضوئية وبيقطعها، وصل لك دلوقتي. عشان كده دايما لو ركزت في النجم ستجده يبرق ويخفت، يبرق ويخفت. ليه بقى؟ عشان ده مش النجم، ده الضوء، وهو بياخد مطبات السنين الضوئية، مطبات هو جاي لك. ياه، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أما تعرفوا بقى أمور كتير قوي. الإنسان بيكتشف أنه لا يعلم حاجات في أمورك الحياتية، تفاصيل يومك، تكتشف اللي أنت كنت نفسك في دي وتلاقي دي إيه؟ الشر. كنت مش طايق دي تلاقي دي الخير. والله يعلم أنتم لا تعلمون. ده في حياتك اليومية أو في دائرة تأثيرك اليومية. على مستوى الكون بقى، ها يا ترى اكتشفوا أعماق البحر فيها إيه؟ قدروا ينزلوا قد إيه؟ أكتر عمق قدروا ينزلوا له كام؟ ولسه أربعة خماس الأرض ما نعرفش حاجة عنها. نقطة بحر واحدة، نقطة نهر واحدة، فيها كائنات غير مرئية قد إيه؟ ما الشيخ اخترعوا بقى التلسكوب بقى يشوفوا، ولغاية دلوقتي مش قادرين يحصوا كمية الكائنات اللامرئية. لا مش قادرين يحصوا كمية الكائنات المرئية، مش قادرين يحصوا عدد ذرات التراب وعدد ذرات الرمل وأنواعها، ولسه بيكتشفوا فيها. مش قادرين بغض النظر عن بقى الجبال والأنهار والآيات دي كلها يكتشفوا أنفسهم. يقول لك الدماغ طبيا الدماغ عاجز عن معرفة الدماغ، مش قادرين يكتشفوا كون الجهاز ده بيشتغل ازاي. يعني الثنايا دي، كمية الخلايا دي، يقول لك القلب ده يفضل 60 سنة يدق 2 مليار دقة. كهرباء قادرة على رفع قاطرة قطار كاملة. قلبك المضغة دي مش قادر يكتشف نفسه، مش قادر يكتشف روحه. ويسألونك عن الروح، قل روح من أمر ربي. يا ترى الناس اكتشفت هي ايه الروح؟ علم النفس، طب النفسي. قولوا لنا يا جماعة ازاي حاجة مش مرئية بلاقي أثرها مرضية في الجسم؟ ترفع الضغط، جيب السكر، هو زعل، هو إيه اللي زعلان ده؟ الروح. طب هي إيه الروح يا جماعة؟ فهمونا إيه الروح؟ الناس عايشة وبتموت ولغاية دلوقتي ما وصلوش إيه الروح؟ عبارة عن إيه؟ تركيبتها إيه يعني؟ أهو ده الفيصل اللي هيفضل فيصل يوم القيامة، اللي أنت وما أوتيته من العلم إلا قليل، وتفضل الروح عاملة زي البحر اللي الناس آخر حاجة تقدر تعملها إنها تركب في قارب هو مظلم تماما، هي طلعة ونازلة بالموج بس. دي الصحة النفسية على فكرة، ودي خلاصة كلام أطباء النفس، إن أنت بس احرص إن أنت تبقى ماشي بالقارب بتوازن. إياك تغرق في الأمواج والعواصف، إياك تغرق في عاصفة الغضب أو في عاصفة الحزن، أو تنهار قواك، أو تكتئب اكتئاب مزمن، أو تنفصم. حاول تحافظ بس. على فكرة احنا في زمن أصبح الحفاظ على الصحة النفسية بطولة، يعني بطولة أصلا، اللي أنت تبقى بطل، اللي أنت متوازن، ان انت لسه ما اكتئبتش، اللي انت لسه ما قفلتش من الناس، اللي انت لسه ما حصلكش يعني نسأل الله عفو والعافية امراض عضوية بسبب الايه؟ بسبب الضيق وسبب الضنك. ولا سبيل لهذا الا بالاتصال بالله. ربنا عز وجل لخص الصحة النفسية كلها في كلمة واحدة في القرآن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يا ترى تفصل لي ايه بكلمة الاطمئنان دي؟ عارف لما تحس بعدم الاحتياج الروحي او المادي، تحس بالاستكفاء، هي دي لحظة الاطمئنان. يعني انا في نشوة وسعادة ورضا، مش حاسس حاجة. ده انت عليك ديون على فكرة، ده انت جيبك خلاص اخر الشهر بكرة 20 خلاص، ده في مشاكل، ده في كذا، كل ما يأتي الله به خير. الذي يعلم وأنا لا أعلم يدبر أمري، الذي خلقني في ظلمات 3 وكان ينصر لي رزقي يتدبر أمر رزقي، وفي السماء رزقكم وما توعدون، الذي بيده السراء والضراء والعطاء والمنع والتمكين والاستضعاف والغنى والفقر والقوة والضعف والصحة والمرض يدبر أمري. عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، ليس وليس ذلك إلى المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. مشهد لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا حفيظ إلا الله، لا رازق إلا الله، لا نصير إلا الله، لا مقيت يعني يوصل لك قوتك إلا الله، لا يطعم إلا الله، هو يطعم ولا يطعم، وليس فقط طعام الجسد بل طعام الروح من الفرح والبهجة والسرور إلا الله. شايف الكلام ده؟ شايفه مع كل صلاة، مع كل أذان، مع كل دعاء، مع كل ذكر، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم القيامة يوم عرفة لا إله إلا الله. الله، طب ما تدعي أفضل منه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. في وقت كربك لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا رب السماوات السبع وبينهما رب العرش العظيم. في ظلمة الليل والبحر والحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فين ربنا نجيني، فين ربنا نجيني من الحوت؟ حوت مش أي غم يعني، لا، انشغل انشغل. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته ما لأعطي السائلين. متجلي قدامك الحقيقة دي عايش بيها. لذلك الإنسان اللي يقولها بقى عند موته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب هو الإنسان يا جماعة في قدراته إن هو ما يموتش إلا هو مسلم، ولا ده توفيق؟ توفيق، بس توفيق ده نتيجة لإيه؟ أنه عاش مسلما. فمن عاش مسلما يوفق للموت مسلم. قال ابن القيم لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات. ليه؟ لأنها الحقيقة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض. كل خطاياك تغفر لو شهدت وتجلت داخل قلبك هذه الحقيقة. قال في تكفير السيئات وإحباطها لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها. عارف يعني لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، عارف، عالم بذلك، مخلص في ذلك، محب لله في ذلك، قابل لها، مستسلم لأحكامها، خائفا من عذابه، راجيا لوعده، صابرا على بلائه، متوكلا عليه، أتى بكل الشروط القلبية وشروط الظاهر في تحقيقها. لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها قد ماتت منه الشهوات. ساعة الموت بقى خلاص ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إيبائها واستعصائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها. اللي بيموت يا جماعة أو لسه في سكرات الموت ولسه ما وصلتش لإيه؟ الروح إلى الحلقوم، لأنها وصلت الحلقوم خلاص. اللي بيموت يا جماعة بيشوف الدنيا حقيقتها قوي، ولذلك زيارة المحتضرين وسماع كلامهم ووصاياهم يلخص لك الحياة. تطلعاتك وطموحاتك وأمالك والعربية والشقة والجوازة والخلفة إيه ده؟ تكتشف ان كل ده عباره عن ايه بقى؟ وهم. تخيل، مش معنى انا بقول لك ان هو وهم دلوقتي اللي انت لا تستلذ بالطيبات التي احل الله لك، ولكن يا ريت ما تستهلككش، يا ريت ما تغيبش بها عن شكر المنعم بها، يا ريت ما تاخدكش عن الحقيقه المتجليه وهي لا اله الا الله. عشان كده بقول لك خد بالك، عامل الله ولا تعامل الناس، عامل الله ولا تعامل النعم، عامل الله ولا تعامل البلايا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني شوف الله وانت بتعامل الناس فتخلص له وتتقي الله فيهم، والنعمة في ايدك تشكر، البلاء جالك تصبر، انت دايما شايف ان الله يمتحنك وأنك معه وأنك بين يديه يوم القيامة، ولمن خاف مقام ربه جنتان وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ولقد جئتمونا فرادا ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يقول يا فلان أي فل ألم أذرك ترأس وتربع وتتزوج النساء فأين شكرك؟ فيقول أي ربي نسيت، فيقول اليوم أنساك كما نسيتني. بالله عليك خلي الديالوج ده في ذهنك على طول، خلي المحادثة دي في ذهنك على طول، عد للسؤال جواب وللجواب صواب، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال واستخذت، يعني إيه اللي استخذت؟ الدنيا شايفها استخذت، يعني إيه استخذت؟ يعني تضاعفت، تلاشت في قدرة الله بين يدي ربها وفاطرها مولاها الحق، أذل ما كانت له. قال وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه. النفس بقى بترى في اللحظات دي ايه؟ ان كل الالهه ايه؟ باطله، والمولى الحق هو الله عز وجل. فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغوله بها، واجتمع همها على من ايقنت بالقدوم عليه والمصير اليه، وظن انه الفراق. كل ظن في القران بمعنى ايه؟ ايقن. خلاص، والتفت الساق ايه؟ ساق إلى ربنا، إلى ربك يومئذ المساق، وأن إلى ربك المنتهى الآخر الذي ليس بعده شيء. لذلك أنت تبص كويس قوي يا جماعة في الموضوع ده، فين الفراعنة دلوقتي؟ مش كانوا حاطين الدهب معاهم تحت؟ فين القصور؟ فين المعابد؟ فين فين كل ده؟ فين عاد؟ فين ثمود؟ فين أصحاب الأيكة؟ فين قوم لوط؟ فين الأشوريين البابليون؟ فين اليونان؟ فين الرومان؟ لا، فين أخوك؟ فين أبوك؟ فين أمك؟ فين صاحبك؟ إنك ميت وإنهم ميتون. يعني إيه الكلام ده؟ يعني والله امتحان. قال واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه، فوجه العبد وجهه بكليته إليه، وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، فاستسلم وحده ظاهرا وباطنا له، واستوى سره وعلانيته، فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه، قد خرجت الدنيا كلها من قلبه، وشارف القدوم على ربه، وخمدت نيران شهوته، وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت نصب عينيه، فضح الموت الدنيا، فلم يترك فيها لذي لب فرحا. ده كلام الحسن البصري. الموت فضح الدنيا، خلاها قدامك ايه؟ واضحة قوي. شوف حد كده بتخرج روحه، أو شوف حد حبيب تراه يغسل ويكفن ويدفن ويدخل القبر معاه كده. قال الحسن إن أمرا هذا آخره لحري أن يزهد في أوله. قال فصارت نصب عيني وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه، لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاهرها باطنها وسرها على نيتها. فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة، لو قالها بنفس اليقين اللي بيقولوا بيها وهو في غمرات الموت، لعاش حياة تانية خالص، لاستوحش من الدنيا وأهلها، وفر إلى الله من الناس، وأنس به دون ما سواه. لكنه شهد بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابها، ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله، فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي. لكن السؤال بقى هو، أي حد بيقول لا إله إلا الله قبل الموت؟ لا، ده رزق ومن علامات حسن الخاتمة، ليس كل أحد. كثير قوي من الناس تيجي تقول له لا إله إلا الله مش قادر، مش قادر أقولها. الشاب اللي كان بيقول لا إله إلا الله يموت، هو متلبس بالزنا، ربطه العربية دسته تريلا فوق العربية بتاعته وهو مع امرأة، هو بيقول له قول لا إله إلا الله، يقول بكرهه. طبيعي يكره، ليه؟ هيعرفه. أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، أخذه بغتة على المعاصي. كان فاكر أنه هو ذكي قوي وتطي فروتي قوي، ويعني بص يعني يعمل الهوى دوكو، ومكر الله به. هو كان يظن نفسه يمكر الله بالماكرين، ويخادع المخادعين، ويستهزئ بالمستهزئين، ويقطع دابر الظالمين، ويستحق الحمد على ذلك. الحمد لله رب العالمين. ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله، ونفسه بيده، وقلبه بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، وحياته بيده، وموته بيده، وسعادته بيده، وشقاوته بيده، وحركاته وسكناته، وأقواله وأفعاله بإذن ومشيئته. فلا يتحرك إلا بإذنه، ولا يفعل إلا بمشيئته. إن وكله إلى نفسه وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه الشيطان وجعله أسيرا له، فهو لا غنى له عنه طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني يا نفسي طرفة عين أبدا، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فاقته تامة إليه، ومع ذلك متخلف عن الله، معرض عنه، يتبغض إليه بمعصيته، مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، قد صار لذكره نسيا، واتخذه وراءه ظهريا، هذا وإليه مرجعه، وبين يديه موقفه. عرفت قبح الشرك، قبح نسيان الله، قبح الإعراض عن الله. فإن كنت لا تملك من أمر نفسك شيئا، محتاج تكرر هذا الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله، مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه، حتى يجري لسانك بهذه الحقيقة التي من أجلها أوجدك وأوجد السماوات والأرض، لا إله إلا الله عند الموت. فمن كانت هذه الكلمة آخر كلماتي دخل الجنة. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.